عاد بقى شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب طهارة القلوب للشيخ محمد مولود رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا توقفنا في المجلس الماضي عند قوله رحمه الله بعد أن فرغ من المقامات السابقة انتقل يتكلم عن مقام المحبة، فقال رحمه الله تعالى: أما المحبة فمعنى قلبي مستوجب لطاعة المحب. قال لك أما المحبة فمعنى يقوم بالقلب يصعب حده وتعريفه، وقد عرفوه بتعريفات كثيرة بعضها باطل لأنه تأويل باطل، كمن يقول الطاعة هي محبة الله هي محبة طاعته، هذا كلام باطل، بل محبة الله غير محبة طاعته، محبة طاعته تابعة لمحبة الله. أما أن يقال إن الله، لأن هذا معناه، هذا غالبا يقول من يرى أن الله لا يحب ولا يحب العبد، يقولون المحبة يردونها إلى الإرادة ويؤولونها، وهذا تأويل باطل من جنس تأويل الصفات معروف. وأيضا حتى محبة العبد لله ينكرونها، يقولون لا، لأن هذا لا يكون الحب إلا بين متناسبين زعموا، فأنكروا هذا، وهذا هذا باطل. بل محبة العباد لربهم هي روح الدين، وهي أعلى مقامات الدين، وهي يعني مقامات الدين وهي أصل الأصول يعني. هذا غير صحيح. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني إذا اتبعوني هي الطاعة، فهي مترتبة على محبة الله. قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ذلة عمومية الآخرة. فإذا هذا ليس بصحيح، بل الله يحب حقيقة ويحب حقيقة، ولا تؤول من في هذه التأويلات الباطلة. وبعضهم حاول أن يحدها فحدها بلوازمها، يعني قال أن تطيع الله أن كذا، يعني مثلا حاول إيش أن يقربها، ولهذا قالوا يعني حدها ليس لها حد، حدها يزيدها خفاء، بل حدها هو هذا المعنى الذي يوجد يجده الإنسان من نفسه، ولا يمكن تعريفها بأوضح منه، وإنما هذه كلها رسوم تقريبية رسم وليس حدا كما هو معروف عند أهل المنطق من التفرقة بينهم. مستوجب لطاعة المحبي، هذا هو كما قال قائلهم: تعصي الإله وأنت تظهر حبه وهذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، كما يعني هو مكتوب في بعض الشروح. إذن مستوجب لطاعة المحبي، فمن أحب الله عز وجل استفرغ الوسع في طاعته بحسب محبته له، ومحبة الله أعظم المحبات، حتى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبات الدينية تابعة لذلك، تابعة لذلك. وقال: وأجمع على وجوب حبه جل كذا يجب حب حزبه. قال لك الإجماع منعقد على وجوب حب الله جل وعلا. وحب الله طبعا على درجات، أصله لابد منه في الإسلام، ومن فقده كان كافرا، من لم يحب الله أصلا فهو كافر. أما ما يعني محبة درجات العالية من المحبة فهي مستحبة طبعا وليست واجب، لكن ينبغي أن يحب الله عز وجل أكثر من كل شيء. ولهذا قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن تقديم هذه المحبات على محبة الله في إشارة إلى أنها فسق، وأنها يعني نقص في الإيمان. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي ولده والناس أجمعين، هذا في المرسل، فكيف بالمرسل وهو الله سبحانه وتعالى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يحب في الله لأنه أطوع عباد الله وأكرم عباد الله عند الله سبحانه وتعالى، وعبدهم وأتقاهم وأخشعهم وأعظمهم منزلة صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، ولا يحب مع الله كما يفعله كثير من أصحاب الخرافات، إنما الصالحون يحبون في الله. لهذا قال لك يجب حب حزبه، يعني نحب في الله ونبغض في الله لأجل الله عز وجل، هذا هو، وليس المعنى أننا نحبهم مع الله، فهذا شرك في المحبة. أما قول من قال مثلا إن الله عز وجل لم يجعل في قلبي بغضا لأحد كما يذكرون عن رابع العدوية ونحوه، فهذا غير صحيح، هذا معنى غير صحيح، كون مثلا تقول أنا لا أبغض أحدا أبدا، هذا غير صحيح. وكذلك لا يمكن أن يكون يحب الله عز وجل إلا ويحب ما يحب الله ويحب من يحب الله، وكذلك يبغض في الله فيبغض من يبغض الله وما يبغض الله. أما من كان يرى المنكر فلا يغضب لله عز وجل بزعم أن هذا قدر الله فأنا أرضى ما رضي الله، هذا باطل، الله عز وجل لم يرضى. قال الله عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر، وإنما أراده كونا لا شرعا وقدرا، لا شرعا ودينا، أراده كونا وقدرا، وهذا لا يعني أنه يحب ولا يرضى. فيجب على العبد أن يوافق الله في محبوباته وفي ما يبغضه جل وعلا فيبغضه أيضا. ولذلك جعل التغيير بالقلب مرتبة من مراتب إنكار المنكر، فلا بد العبد أن يوافق. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا قالت عائشة كان لا يغضب لنفسه، لكن إذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه أحد، أو كما قالت في الحديث الصحيح المتفق عليه. هذا هو الحال لكم. لأما ما يذكره بعض المتصوفة من أنه يقول أنا أرضى ما رضي الله حتى لو الكفار قتلوا المسلمين أو دخلوا بلاد المسلمين أو اغتصبوا النساء وكذا، يقول أنا ما أرضى ما رضي الله ولا أغضب وأرضى بهذا، هذا باطل، لأنه اشتبه عليه الرضا بفعل الله بالرضا بمفعولات الله، وقد فصلنا هذا فيما تقدم فيما تكلم على الرضا. وكذلك ما يذكرونه عن رابعة وغيرها أنهم يقولون أنا ما جعل الله في قلبي بغضا لأحد، فقالوا لها ولا إبليس، قالت ما جعل الله في قلبي بغضا لأحد بزعم أنها للمحبة وكذا، هذا كلام غير صحيح أبدا، كلام باطل، وهو يعني يشبه الزندقة، هذا كلام باطل وليس بصحيح. بل على الإنسان أن يوافق الله عز وجل في محبه وما يبغضه. ولذلك الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان والإسلام. وقال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، ثم إلى أن قال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فأمرنا أن نقتدي بهم في ذلك وأثنى على من فعل ذلك. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات إلى آخر الآيات، فأثنى عليهم وأنهم حزبه وأنه يدخلهم الجنات وأنه كتب في قلوبهم الإيمان بسبب أنهم لا يؤدون من حاد الله ورسوله. هكذا هذا هو الإيمان الصحيح. أما أن نأخذ بالأذواق بعيدا عن الكتاب والسنة فهذا كلام باطل لا يلتفت إليه ولو قاله من قاله ممن غلب عليه الذوق بزعمه. ثم تكلم عن الإخلاص والصدق وكذا، وهذا لعله يأتينا إن شاء الله. لكن يبقى التنبيه على مسألة أسباب المحبة، وقد ذكر العلماء أسبابا كثيرة للمحبة، مثل مطالعة نعم الله سبحانه وتعالى، العلم بأسمائه وصفاته جل وعلا، و يعني بعضهم نظمه هنا ذكره في بعض الشروح تلاوة فهم مع لزوم نوافل وذكر دواما وانكسار بقلبه وإيثار ما يرضى شهود عطائه ووقت نزول الحق يخلو بربه مطالعة الأسمى مجالسة القدى مجانبة الأهوى جوالب حبه. وقد ذكر ابن القيم 10 أسباب، ما أدري هل هي هذه بالضبط ولا تتشارك معها في البعض وتختلف في البعض، في مدارج السالكين جالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى، ولها علامات منها إيثار أمر الله سبحانه وتعالى عند معارضته لشهوات العبد أو محابه وكذا بحسب قوة المحبة وضعفها. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا محبة له، وبهذا يوجد طعم الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب الله وأن يكره أن يعود في الكفر. يعني إذن الأصل محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، محبة الناس في الله، وطبعا يتبع هذا البغض في الله أيضا، وكذلك بغض ما يبغض الله وهو الكفر والعودة إليه طعوا عن الله عز وجل، وأيضا يتبع هذا محبة. إذن محبة الله ورسوله محبة العمل الذي يحبه الله عز وجل وإبغاض الأعمال التي يبغضها، ومحبة العاملين طاعة الله وبغض المخالفين لأمر الله بحسب مراتبهم. وطبعا المؤمن لا يكره من كل وجه وإنما الكافر، أما المؤمن فيبغض بقدر ما فيه من المعصية ويحب ويتولى بقدر ما فيه من الإيمان والطاعة. والأمر طبعا في هذا وفي تفاصيله يعني يكثر، لكن هذه إشارات لبعض المسائل المتعلقة بالحب، قال: إفرادك المعبود بالعبادة مع الحضور هو صدق النية، ورسم إخلاص عبادة الشكور إفراده بها ولو بلا حضور. يعني فرق هنا بين الصدق والإخلاص، صدق النية والإخلاص، إخلاص وصدق النية. صدق النية الصدق، قال لك إفرادك المعبود بالعبادة مع الحضور هو صدق النية، ورسم إخلاص عبادة الشكور، والرسم يعني قريب من التعريف، إفراده بها ولو بلا حضور، يعني أنه إذا أفردت الله سبحانه وتعالى بالعبادة فأنت قد أخلصت العبادة له، ولو كنت يعني لم يحضر قلبك بالصورة المطلوبة. وأما الصدق فهو أن تكون مع الإخلاص وإفرادك لله بالعبادة، وأن العبادة لم يشبها رياء ولا سمعة ولا غير ذلك، حاضر القلب فيها، حاضر القلب فيها. وهذا مما قيل في التفريق بينهما، ومما قيل أيضا أن الإخلاص هو إفراد، يعني هو توحيد المقصود، توحيد المقصود، ويعني الإخلاص والصدق هو توحيد القصد وجمعه واستفراغ الوسع يعني في الفعل. وهذا معنى فلواحد كن واحدا في واحد، يعني سبيل الحق والإيمان والصدق والإيمان. معناها فلواحد هذا هو الإخلاص، كن واحدا هذا هو الصدق، في واحد يعني الاتباع، ولهذا قال عني سبيل الحق والإيمان. فكن واحدا بمعنى أن العزم، طبعا الإخلاص واضح، وأما الصدق هو الذي يعني لا يتحرر عند كثير منا، والصدق هو معناه كما ذكر العلماء أن يكون العزم واحدا لا تردد فيه ولا ضعف فيه مثلا ولا خور فيه. هذا وهذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى استفراغ الوسع في العمل والاجتهاد فيه وعدم التقصير فيه. فالإنسان قد تكون مثلا مخلصا لكن عزمه فيه ضعف وتردد وخور، فهذا عنده نقص في الصدق، هذا عنده نقص في الصدق. وأما إذا كان قويا في العمل لكنه يعني ضعيف في جانب إفراد الله عز وجل بالعبادة، فهذا طبعا لا يسمى صدقا مع الله، لأنه الصدق من غير إخلاص ما يتأتى. ولعل هذا هو إدخال وجه إدخال المصنف الصدق الإخلاص في تعريف الصدق، لا يعتبر صدقا مع الله، وإنما يعتبر صدق إرادة لهذا العمل، لكن لماذا أراده؟ قد يريده لنية فاسدة. فمثلا قد تجد إنسانا يريد أن يصير عالما حتى يعني مثلا يميل نفوس الناس إليه ويعظموه وكذا، فيصدق في هذه الإرادة الفاسدة طبعا، وهذا ليس صدقا مع الله يعني، لكنه جدية في أمر، لأن الإنسان قد يجد في باطل يعني، فتجده مثلا يسهر الليل ويحفظ آلاف الأبيات ويفعل ويفعل، كل هذا من أجل أن يثني الناس عنه، لكن إرادته لهذا الأمر قوية جدا لا تردد فيها ولا نثقل. لكننا لا نسمي هذا في الشرع صدقا، لا نسميه صدقا، لأنه في النهاية مدام النية فاسدة فهو وبال على صاحبه، فهو وبال لا سيما إذا كان من أمور الشرع طبعا، فإنه يكون وبالا على صاحبه. ولهذا يظهر أن اشتراط الإخلاص في الصدق الذي مع الله يعني هذا وجيه جدا. وهذا يتبين باستقراء آيات الصدق في القرآن مثلا، فلنأخذ مثلا بعض الآيات، لأن المقامات الإيمانية أعظم كتاب لمقامات الإيمان هو كتاب الله جل وعلا، وأيضا سنة، ثم أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل قال مثلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ها، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. شوف كيف. فإذا المؤمن الصادق مثلا عنده عزيمة وإرادة قوية، بحيث في المواقف الصعبة لا ينفسخ عزمه، نسأل الله عز وجل يعني من عظيم فضله. ولهذا الصدق هذا من أهم المقامات الإيمانية، وهو يعني يحتاج وله علاقة بمقامات إيمانية أخرى مثل الإخلاص ومثل الصبر، لأن الإنسان قد يكون مخلصا لكن عزيمته ضعيفة وصبره ضعيف، ينفسخ إذا جاءت الشدائد وكذا، أما الصادق فإنه لا ينفسخ. ولهذا قالوا يعني أكثر المشايخ السلوك من مدح الصدق كما ذكر ابن تيمية وغيره، حتى قالوا يعني ما أذكر بعض عبارات باللفظ، لكن قريبة من الصدق سيف الله في الأرض أو كذا، إذا وضع على جبل لدكه أو كذا، وكان بعض المشايخ يقول: قل لمن لا يصدق لا يتبعني وكذا، أما مجرد أن يقول إنسان أريد وأريد، فإذا تعرض لأقل فتنة انقلب على وجهه، لا شك أن هذا بعيد كل البعد. ولهذا فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، قال هذا سبحانه وتعالى في سبيل يعني في سياق الفتن التي تعرض للإنسان. فكثير من الناس لا يثبت ولا يعني هذا عنده نقص في الصدق، حتى لو لم يكن من بداية الأمر مثلا كاذبا في قوله أو كذا، لكن الصدق ليس فقط في الأقوال، صدق في الأفعال، يعني هذا هو الذي عليه المعول وكذا. ولهذا قال تعالى فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، إلى غير ذلك من الآيات. ليجزي الله الصادقين بصدقهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم يوم القيامة. فلذلك يعني هذا كله مما يدل إيش على عظم قدر الصدق في الشرع، وأنه من العبادات القلبية التي لها دور كبير في تحقيق ما يعجز عنه أكثر الناس من العبادات التي فيها صعوبة، مثل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقيام الليل وكذا، هذه كلها تحتاج إلى عزيمة قوية جدا. فالعزيمة طبعا الأمر في الأول والآخر توفيق من الله سبحانه وتعالى، لكن له أسباب، تقوية الإرادة لها أسباب، والظاهر والله أعلم أن الإرادة الإيمانية هذه كل ما يقوي الإيمان فهو سبب، وأيضا تربية النفس على الصبر والمصابرة واحتمال المكاره وما إلى ذلك والتدرج في ذلك وغير ذلك. قال رحمه الله بعد أن فرغ من هذه المقامات فهذه مكارم الأخلاق مع الجليل الملك الخلاق. يقول لك هذه هي مكارم الأخلاق مع الله سبحانه وتعالى. بعض العلماء يقولون حسن الخلق نوعان، حسن الخلق مع الخلق وهذا الذي يعرفه أكثر الناس، وحسن الخلق مع الله بمثل هذه المقامات، الصدق والإخلاص والمراقبة والتقوى وإلى آخره. وبهذا يتبين أن قول بعضهم مثلا وجدت في بلاد الكفار إسلاما بلا مسلمين وكذا، هذا كلام باطل ولا يقبل، يعني لأن حسن الخلق هو أصله مع الله هو الأعظم، فكيف من ينكر وجود الله أصلا أو يدعي لله صاحبه والولد وكذا نقول عنه أنه حسن الخلق هكذا بإطلاق؟ هذا ما يصح، وإنما مقيدا في بعض الأشياء. نعم. قالك وعن بها مع الورى ارحم واكففي اذاك واحتمله منهم والطفي. قالك ايضا اما حسن مكارم الاخلاق اعتني بها مع البشر ومع الناس ايضا، الورى يعني الخلق، فمثلا ارحمهم واكفف اذاك عنهم واذا اذوك فاحتمله منهم والطف بهم، كل هذا من محاسن الاخلاق. ولهذا قال بعض السلف يعني عن حسن الخلق انه بذل الندى وكف الاذى ويعني احتماله من الناس وكذا. ولهذا قالوا الحلم سيد الأخلاق، فهو من أصعب الأخلاق وأحسنها، تحتمل هذا الناس. والله عز وجل قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو فضل عظيم. وقال تعالى أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم. فإذا الرحمة للخلق، الراحمون يرحمهم الرحمن، إنما يرحم الله من عباد الرحمن، وكف الأذى المسلم من سلم المسلمون من كفاء من لسانه ويده، واحتمله منهم كما ذكرنا الآيات، والطفي، كل هذه من الأخلاق المطلوبة مع الناس وغيرها، ويطول الكلام عليها. ختاما قال لهذا الفصل سور المقامات إذا يرص بالقلب لا يعدو عليه اللص، يعني قالك إذا سورة المقامات هذا رصصته وألصقت بعضه ببعض، هذه المقامات الإيمانية قمت بها حق القيام حول القلب، حمى الله به قلبك عن اللص وهو الشيطان فلا يستطيع أن يدخل إليه. أما إذا حصل خلل فقد يتطرق من هذا الخلل الشيطان ويفسد عليك. فصل، يعني بعد أن انتهى من فصل المتعلق بالتحلية وقبله انتهى من فصل التخلية، يتكلم الآن لنا رحمه الله عن الحجب التي تمنع الإنسان من الوصول إلى مقام الإحسان ورضوان الله جل وعلا. قال لك ثم أزل حجب الوصول وهي ناس ولص وهوى ودنيا. قال لك اقطع عنك الحجب وخففها بالإسكان، لأن فعل تخفف على فعل، التي تمنعك من الوصول إلى الإحسان ورضوان الله سبحانه وتعالى، وهي أربعة: ناس يعني أن الخلق حجاب بينك وبين الله، فإنك بين الوصول إلى رضوان الله باعتبار أنك إذا رعيتهم ويعني قدمت رضاهم على رضا الله وآثرتهم على رضوان الله عز وجل، فإنهم يقطعونك عن الوصول إلى المقامات العليا، كما قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، كل هؤلاء من الناس، إلى أن قال: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، إذن محبة متقدمة لمحبة الناس، فكيف بمرسله جل وعلا؟ قال: ولص. اللص هو الشيطان كما تقدم، وإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهوى، الهوى يعني من أعظم القواطع عن الله، حتى إن الله عز وجل جعله إلها كالإله مثلا، قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وهو الميل المذموم إلى شهوات النفس وما إلى ذلك. ودنيا، والدنيا أيضا الاغترار بالدنيا من أعظم القواطع عن الله عز وجل، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وهو الشيطان. فالله عز وجل قد حذرنا من هذه الأعداء، وبعضهم يضيف النفس، وكأن المصنف رحمه الله اكتفى عنه بالهوى، لأن الهوى هو شهوات، يعني ميل النفس إلى شهواتها. ثم أخذ يصف لك العلاج لكل، قالك: أما الدنا والناس فارفع عنهما همك واجعله لفاطر السماء. ارفع همتك عن الدنيا وازهد فيها كما تقدم، وارفع همتك عن التعلق بالناس وأخلص لله عز وجل، واجعل نظرك إلى رضوان الله دون رضوان الناس، واحذر ذم الله دون ذم الناس، إذا ذموك على باطل لا تخف فيهم لومة لائم. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يطهرها وأن يجعلنا كذلك. ولذلك قال لك: فارفع عنهما همك، اجعل همتك متعلقة بالله سبحانه وتعالى دون عبيده، واجعله لفاطر السماء سبحانه وتعالى. طيب، هذا علاج إيش؟ علاج الناس والدنيا. طيب، الهوى، قال لك: وبدوام الحزن والمراقبة حسبلة هوى النفوس طببه. قال لك: طبب هوى النفوس وعالجه بثلاثة أشياء. الأول المداومة على الحزن، والحزن يعني كأنه يقصد به هنا والله أعلم دوام إيش الحزن على ما يعني على التقصير وعلى يعني عدم القيام بحقوق الله، ويعني كأنه يقصد به أيضا ما يعني خشية الله عز وجل والخوف من الله واليوم الآخر وما ينتظر من الأهوال وكذا. فهذا يعني أحسن من أن يكون الإنسان أشرا بطرا فرحا بالدنيا، فهذا يقسي القلب، بخلاف الخاشعين الذين دام خوفهم وخشيتهم. فالحزن بهذا الاعتبار، أما الحزن الذي يعني يقطع النفس عن العبادة وعن كذا فهذا ليس مطلوبا، وقد نهي عنه في مواضع كثيرة: لا تحزن عليهم وكذا، لا سيما المبالغة فيه، وأما أصله فيحصل: وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزون. والمراقبة، أن تراقب النفس كما ذكر في الفصل الذي بعده سيأتي تفصيله، ومراقبة الله عز وجل دائما، واستحضار يعني استحضار شهادته سبحانه وتعالى لخلقه، وهذا من مقام الإحسان، لأنه قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. استحضار هذه الرؤية، حسبلة، الحسبلة معناها أن تقول: حسبي الله ونعم الوكيل، وتكثر من ذلك باعتبار أنه في تفويض وتسليم وتوكل على الله سبحانه وتعالى حتى يقيك شر الهوى، هوى نفسك. طيب، الشيطان كيف يتقي الإنسان؟ قال لك: حماية، يعني هذا الفصل كله عن إيش؟ عن كيف تزيل الحجب التي تمنعك من الوصول إلى رضوان الله تعالى. قال لك: حماية القلب من الشيطان من الفرائض على الأعين. قال لك يعني فرض عين على كل إنسان أن يحفظ قلبه من الشيطان، وإلا هلك، والله عز وجل قد حذرنا منه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السحر. فقال لك: عليك، هذا فرض عين عليك أن تحفظ، أن تسعى في حماية قلبك من الشيطان، وهذا يحتاج إلى علم وعمل، فالعلم أيضا يجب عليك أن تتعلمه. كأنه فاتقي ما زينه لك الغوي، لا سيما إذا ضعفت وقوي. قال لك: اجتنب ما يزينه لك الغوي، ويقصد به هنا الشيطان، من الغواية والضلالة، يزين لك إيش؟ زين لهم سوء أعمالهم. الشيطان من عادته أنه يزين للناس الباطل، فزين لهم الشيطان وأعماله، والتزيين أحيانا يكون من غير الشيطان. على كل حال، لا سيما إذا ضعفت وقوي، لا سيما إذا ضعفت بمرض قلب كما قال بعض الشراح، وقوي هو عليك بسبب مرض قلبك، فحينئذ جاهده، يعني جاهده بما تستطيع ولا تستسلم له. ولهذا قال لك وسد الأبواب التي منها يصل كشهوة وشبع وكالعجل. قال لك الشيطان في لحظات معينة يضعف فيها الإنسان فيصل منها الشيطان إلى ما يريد من الإنسان إلا من رحم الله جل وعلا. من ذلك الشهوة، ذكر أمثلة يعني ليس حصرا هذا، الشهوة وقت الشهوة إذا اشتهى الإنسان شيئا فإنه يضعف فيستغل الشيطان هذه اللحظة، وكذلك إذا غلب عليه الشبع والطعام، وكذلك إذا عجل، وكذلك هناك لحظات أخرى مثلا الغضب وما إلى ذلك. فكل هذا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يسرع نفسه عند يملك نفسه عند الغضب إلى غير ذلك. نسأل الله أن يوفقنا لهذا. فيقول لك انتبه للشيطان في هذا، ولهذا صنف العلماء في هذا، مثل ابن الجوزي صنف تلبيس إبليس، ومثل ابن القيم إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. فهذا فقه عميق في الحقيقة يحتاج إلى تعلم وإلى اجتهاد. نسأل الله أن يقينا من شرور أعدائنا وشياطين الجن والإنس إنه سميع قريب. قال لك هذا الفصل مهم في الحقيقة، قال فصل ورابط النفس بست لولا إلزامها أن تهجر المحظولة منعا وكرها أبدا وتاتي صادقة بنوعي الطاعات. قال لك النفس تعامل بست مراتب، وهذه يسمونها المرابطة، مرابطة النفس، فتحتاج إلى مرابطة، وهي وبعضهم يقول هي المجاهدة أيضا. ما هي هذه المقامات إجمالا؟ أولا المشارطة، المشارطة معناه أن تشارط النفس بمعنى أن تتفق معها على شيء، وهي مأخوذة من الشرط، مأخوذة من الشرط. قال بعض العلماء في شرح هذا، طيب نأخذها إجمالا، أولا المشارطة تشارطها، تقول لها يا نفس أنت يعني أمهلك الله عز وجل يوما جديدا وكذا، فلا بد أن نغتنم، ولو كنت مت الآن لتمنيت أن أرجع، فاعتبري نفسك، عدي نفسك قد مت ثم رجعت، فانتهزي هذا اليوم فإنه يوم آخر إذا فات لا يرجع إلى آخره. فتشارطها على أعمال معينة، تقول لها مثلا أذكار الصباح والمساء نحافظ عليها، نصوم من الأيام كذا، نقرأ من القرآن كذا، إذا وجدنا منكرا أنكرناه، إذا وجدنا يعني معروفا قصر في شخص أمرناه، نلزم نفسي مثلا بقيام الليل، كما قلنا مثلا بشيء من صلة الأرحام، ببر الوالدين إلى آخره، بطلب العلم لله لا رياء وكذا، هذا كله اسمه مشارطة، يعني تخطيط لكن مع إلزام النفس، ويعني نوع قوة في الاتفاق معها على هذا، لأنها كما سيأتي مثل الشريك الخائن يعني. فأنت لابد أن تتفق معه أولا بوضوح، تشارطه على شيء، ثم ثانيا بالمراقبة، ثم بالمراقبة، ثم بالمحاسبة، ثم بالمعاقبة، ثم بالمجاهدة، ثم بالمعاتبة كما ذكره الشراح. المراقبة تراقبها بعد ذلك، بعد أن شارطتها تراقبها في القيام بهذا العمل، ولا تترك لها الجو خلوا، وإلا لم تقم بما شارطتها عليه. ثم في آخر اليوم تحاسبها، محاسبة الشريك الشحيح لشريكي، بماذا قمت، على ماذا، هل الذي اتفقنا عليه قمت به أو لا أو كذا. نتيجة هذه المحاسبة إذا حصل تقصير أو وقوع في المعاصي أو كذا يحصل معاقبة، وبعضهم يقول معاتبة ثم المعاقبة. المعاتبة تعاتبها وتلومها وتوبخها، فإن لم ينصلح حالها عاقبتها وألزمتها بعقاب، فتقول مثلا سأعاقبك بكذا وكذا من حرمانها من شهواتها مثلا أو كذا حتى تستقيم، على شرط موافقة السنة كما سيأتي. ثم أيضا بالمجاهدة، على إيش؟ على لزوم ذلك، وهو سيذكر هذه المراتب يعني كلها. ولهذا قال ورابط النفس بست لولا إلزامها أن تهجر المحظولة منعا وكرها أبدا وتأتي صادقة بنوع الطاعة، هذه المشارطة. ثم تراقبنها في الخائن إذا خلى الجو له لا يتقن، هذه الثانية. ثم تحاسبها وتكليف الجواب عما أتت وتركت والحساب، هذه الثالثة. فإن أتمت، هذه نتيجة المحاسبة، فإن أتمت فاشكر المهيمنة وأوصيها بجعل ذاك ديدنا، واطلب قضاء ما تركت وجبر ما لاتت، وإن عصت فعاتب لائما. هذا هو يعني أنك، هذه مرتبة أيضا وهي المعاتبة. ثم تعاقب، هذه الرابعة. ثم تعاقبن كل جارحة بمنع ما تقحمته طالح، هذه الخامسة. ثم ذكر أمثلة لهذا، ثم قال وجاهدنها، هذه هي السادسة، وهي الجهاد، المجاهدة، مجاهدة النفس، جهادها مفاعلة وفعال معنى واحد، لفعل الفعال والمفاعلة. فإذا أول شيء أن تبدأها بأن ترابطها بأن تشارط على ماذا؟ أن تلزمها بهجر المحظورات، سواء كانت محظورة منعا أو كراهة أبدا، وتأتي صادقة بنوع الطاعات أي الفرض والنفل، تشارط على الإتيان بالفرائض والنوافل وتكميلها وكذا وإحسانها وترك المكروهات والمحرمات. وأيضا قد تشارط على ترك التوسع في المباحات مثل التوسع في الأكل والشرب وكذا، لأن هذا يفسد القلب. ثم تراقبنها، فالخائن إذا خلى الجو له لا يدخل، لابد أن تراقبها أثناء العمل وتنظر هل تخلص أو لا، هل تأتي بالآداب أو لا وكذا، وتراقب الله عز وجل في جميع أعمالك حتى تكون من المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرون. ثم تحاسبها، وتكليف الجواب عما أتت وتركت والحساب، تحاسبها. قال لك والحساب تعريفه أن تكلفها أن تجيب عما أتت، لماذا أتته ولماذا فعلته، وعما تركت لماذا تركته. فالمؤمن يحاسب نفسه على كل سكنة وحركة، لماذا فعلت لماذا فعلت كما قال الحسن، ولا يمضي كمثل الفاجر لا يبالي. هذا هو الحساب، لماذا فعلت كذا، ليس هل فعلت ثم لماذا فعلت. ولهذا بعضهم قال هذا ليس هو الحساب، ولذا قال لو قال وكلفها الجواب عما أتت وتركت لدى الحساب، يعني أن هذا جزء من الحساب وليس كل الحساب. هل فعلت لماذا فعلت كذا، يحاسبها ويقف معك الشريك الشيء بمال. فهذه النتيجة، إما أن تجد خيرا فإن أتمت فاشكري المهيمنة، لا تمدح نفسك بل اشكر الله عز وجل هو الذي وفقك لهذا. وأوصيها بجعل ذاك ديدنا، قل لها أحسنت فوفق بتوفيق الله فداومي على هذا. ديدن هو العادة، معناها داومي عليه، لأن الاستقامة لا يكفي فيها الاستقامة أحيانا بل المواظبة. وأما إذا وجدت نقصا فإما أن يكون بترك طاعة مثلا أو نقصانها، إذا تركتها أصلا فقضها واطلب قضاء ما تركت حتى لو كان من النوافل، مثلا تركت قيام الليل أو كذا، يعني على تفصيل عند العلماء، المهم أنك تقضيه. ومن باب أولى الفرائض، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لا إلا ذلك. وجبر ما لاتت، لاتت يعني نقصت، لا يلتكم من أعمالكم شيئا يعني ينقصكم، فإذا جبر ما نقصته. وإن عصت فعاتب لائما، إذا وقعت في المعاصي فعاتبها ولمها ووبخها، إذا ما نفع هذا وما صلح تعاقب. ثم تعاقبن كل جارحة بمنع ما تقحمته طالح، تقول مثلا أنت عصيتي بمثلا بالبصر عاقب البصر، بالبطن عاقب البطن، بكذا، بمنع ما تقحمته، بمنعها مما ارتكبته. ولعل هذا يأتي معنا يعني في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.